أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رأيت أنا وكذلك كثير من الناس عبر الإنترنت جثة رجل ومعه في قبره ثعبان أسود قد أحاط به، هل هذا هو شجاع الأقرع الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله. أخي، اتق الله وليتق الله هؤلاء الذين ينقلون مثل هذه الصور والتسجيلات عن عذاب القبر. عليهم أن يتقوا الله في الجزم بأن هذا هو الشجاع الأقرع أو أن هذا هو عذاب القبر. هذه أمور لا نعلم صحتها من كذبها، أي لم نستوثق منها، فلا يجوز لأحد أن يقول هذا هو الشجاع الأقرع. والله أعلم، لو كشف للناس هذا الشجاع كيف يكون حالهم؟ وهذا أشارت إليه السنة: والله لو تعلمون ما أعلم، يقول عليه الصلاة والسلام، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالبكاء. وقال لولا، عليه الصلاة والسلام، لولا أني أخشى أن لا تدافنوا لسألت الله أن يطلعكم على عذاب القبر. بيّن عليه الصلاة والسلام أن لو اطلعنا على عذاب القبر ما دفن أحد أحد. لا تحسب أن الأمر هين أو أن هذه الصورة تمثل هذا الأمر. وراءك أمر تشيب من هوله الولدان، وراءك أمر هو الأمر والله الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أن أول قدم يطعه العبد أنه يأتي بالحق الذي لا باطل معه، وجاءت سكرة الموت بالحق، أي أن الإنسان إذا جاءته سكرة الموت فقد جاءه الحق الذي لا باطل معه والجد الذي لا لعب معه، لأن أمر البرزخ أمر عظيم. ولذلك لا يجوز لنا أن نأخذ هذه الصور وأن نجزم أنها عذاب القبر وأن هذا هو الشجاع، لأن شجاع الآخرة ليس كشجاع الدنيا. وهذه الصور لا ندري ما مصدرها ولا ندري ما هي حقيقتها. قد يطلع الله بعض الناس على أمور من باب العظة والعبرة، هذا شيء، لكن عندنا كحكم شرعي لا نجزم بشيء من أمور الغيب إلا بدليل شرعي. هذه يسميها العلماء السمعيات، يسمونها الغيبيات. السمعيات أي أنها موقوفة على السمع والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، فلا يجوز لأحد أن يعتقد فيها شيئا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمى بالسمعيات وتسمى بالغيبيات لأن أمور غيبها الله عن عباده، فمن يأتي ويكشفها، والبعض يعتني بها يقول أن هذا يزجر العصاة وكذا. والله إذا لم ينزجر العصاة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلن ينزجر، ولا نريد أحدا ينزجر بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى الصراط المستقيم الذي أصلح الله به أول الأمة، وأصلح به وسيصلح به آخرها، ويصلح بها الخلق كلهم. فالعناية بمثل هذه القصة الأمور وهذه القصاصات وهذه الصور ينبغي للمسلم ألا يجزم بأمر من هذه الأمور إلا بدليل شرعي يدل على صحة هذا الأمر. وأما مسألة ما يشيعه البعض من تسجيل من صياح أنهم سمعوا في بعض القبور صياحاً وكذا، هذه أمور ما نعرف ما حقيقتها. فصياح المعذب في قبره لا يعلم حقيقته إلا الله جل جلاله. إذا صاح المعذب في قبره صيحة الله أعلم بها. ولذلك في القبور أهوال تشيب منها الرؤوس، وما هذب خلق الإنسان شيء بعد توفيق الله وقراءة القرآن والانتفاع به مثل ذكر الآخرة. ومن يعرف القبر على حقيقته إنه يصلح الله عز وجل قوله وعمله. فلا يظن البعض أن هذه الأمور حقيقة وأنها صحيحة وأن هذا هو الشجاع الأقرع، هذا لا يجوز. ويقاس على ذلك ما ذكرناه من الأمور المسجلة. فأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا ننسب إلى الله عز وجل أو إلى دينه وشرعه ما ليس بصحيح، لأنك أن تقول هذا هو الشجاع الأقرع الذي يعذب الله به في القبر، فالذي ينقل هذه الصورة ويجزم بها سيحاسبه الله عز وجل، لأنه يحكم بأن الله يعذب بهذا الشجاع ويجزم بأن هذا هو الشجاع. فلا يجوز هذا، ولا يجوز لأحد من أهل العلم أو طلبة العلم أن يعلم الناس ذلك أو يجعلهم يعتقدون ذلك، فأمور القبر كما ذكرنا أمور غيبية، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعيذنا من عذاب القبر ووالدينا والمسلمين أجمعين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.